بحلقتنا لليوم مستمعينا رح نكون معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس لمدة ساعة ونص من الوقت. مستمعينا على سيرة الشوب والصيفية قريت اليوم انه نصيحة ما حدا يحب بالصيفية حتى ما يصدق مشاعره انه بالفعل هو حابب وحابب يرتبط وانه هو بحالة عشق. مقال طبي عن كيمياء الحب: اننا نرتكب اكبر حماقاتنا في الصيف لان الشمس تغير مزاجنا ولها تأثيرات غريبة في تصرفاتنا، فأشعتها تخترق بشرتنا وكرياتنا الدموية فتعبث بجهازنا العصبي وتحولنا أناسا غريبين بإمكانهم فعل أي شيء. فالحب حالة موسمية. يسعد أوقاتكم مستمعينا، وإن شاء الله حلقاتنا اليوم تكون خفيفة فيها ندى شو شوية رطوبة شوية خاصة أنه كمان خاصة أنه بوجود يسرى. يعني عزيزتي المستمعة إذا قال لك هلأ أنه بيحبك بجوز كتير الكونديشن عندك قوي وبارد، لهيك حس بانجذاب نحوك. عزيزتي المستمعة انك جبتي له كاست الوقت بوقت الكاست المي بوقتها. صديق البرنامج باسل محمود: بعد ما طبيت كل الأغراض بالسيارة بهالشوب والنية على الشالي اكتشفت انه ما عندي شالي. جيت نزل الأغراض من السيارة طلع ما عندي سيارة. جيت لأضحك على حالي طلعت نسيان كيف بيضحكوا، وحاولت ابكي بهالشوب ما طلع معي دموع. بالنسبة للأمثال اللي كانوا يقولون الباب اللي بيجيك منه ريح شو ندى استوستري، هلا هلا يا ريت هالمرة الباب اللي بيجيك منه ريح افتحوا عشان الواحد من الحر قرب يسيح. لا بصراحة بالصيف بهيك طقس تحديدا بمناطق الساحل يلي فيها عرق ودبق كتير كل شيء منه مقبول، لا الأكل بيكون طيب غرام ولا القعدة حلوة ولا الزيارات مقبولة لأنه الواحد بده يقعد على رياحته ببيته. فبتحسوا مستمعينا بهالوقت هيدا ما حلو تعملوا شيء أبدا غير تشعلوا الراديو وتسمعونا على هواء أمواج. النصيحة الأخيرة عزيز المستمع: لا يصلح العطر ما أفسده الحر، لابد من الاستحمام. بنجدد ترحيبنا فيكم مستمعينا وترحيبنا بالغالية يسرى. مساء الخير يسرى، أو أهلا وسهلا فيك سعيدة. يسعد مساكم وأنتم سعيدين أكثر وشوبتوني. ما عزيزي على سيرة الشوب شوبت لهيك جيت على طرطوس مشان بوري. أهلا وسهلا فيك. هلأ المستمعين معطيني يعرفوا أخبار الأبراج بداية، وبعدين رح نتلقى الاتصالات كالعادة على 213-215 للي بحب يعرف شو مخبى له الحظ. شاغل بالي انت قمر الليالي والحب شاغل بالي انت عمري الغالي ولولاك ما كنت نبتدي بالحمل يسرى؟ نبتدي بالحمل، وهو الحظ الأكبر فيه هاي الأسبوع. أنا بقول له صحيح إنك مالك مرتاح وعم تتعب كتير وهذا الشيء عم بيأثر عليك، بس بظن بعد مساء الأربعاء رح ترجع لحيويتك ونشاطك. أنا بتمنى منك تنتهز الفرص لأنه الوقت مناسب لدخول في أي عمل رح تختاره. الأهل لازم يضلوا بحسبانك، وعودة المياه إلى مجاريها مع الحب. بسمة عمر الحنونة وربيعي وأحلام جنونة خلقت رفيقة قلبي تكوني وبغيرك محلم. يا بسمة عمر الحنونة وربيعي وأحلام جنونة خلقت رفيقة قلبي تكوني وبغيرك محلم. وانت قمر الليالي والحب الشاغل بالي وانت قمر الليالي. ما بعرف بحبوا بعضهم والله، انا شاكه انه هدوم بالصيف يعني مشاعرهم عم تتأجج. لا الشمس عم بتقلهم عم ضلوا تغزلوا بالقمر يعني لشوف شو رح يطلع لكم. يعني احكوا انتوا التنتين شو ما بتقول، اللي بدي يحب بعضه بدي يحب، اللي بدي يحب وبيعشق بالصيف بالشتاء بالخريف يعني ما بتهمهم يعني يسرى. بس حفله العرس تحديدا ما حلوه بالصيف، بس على البحر حلوة. على البحر بعد الساعة 7 وعلى البحر طرطوس، وخاصة بالبحر بالجبل كتير رائعة. شفت مناظر عن جد كتير حلوة، وبشكر كل الناس اللي استقبلوني وخاصة بنهر الخوابي، وشكرا للكل. معنا اتصال. ألو ألو ألو. أيوة مرحبا. أهلا وسهلا مدام يسرى. أيوة معك، تفضلي. كيفي؟ يا أهلا وسهلا. صحتي. الله يسلمك، مشتاقت لك. ليكي بدي استفسر عن أولادك. ايه تفضلي تكرم عيوني. ديب. ديب ابن نادية. ابن نادية 2000. ايه 10/9 10/9/2000. فادي. فادي 10/7/1985 1985 وعن البيت إذا بتريد. يعني بدي أقول لك إنه اثنيناتهم شهر العاشر. لا بعدت الست نادية عن الشوب نهائيا. من وين عم تحاكينا ست نادية؟ من الدريكي. أهلا وسهلا بفيكي. والله ما حدا عامل حاله عتريز غير برج الثور. عليك أن تعد للعشرة قبل البدء بأي عمل. لا تخاطر بأمورك المالية وانتبه من خسارة مالية. حاول عدم التبذير وتحصل على توقيع أوراق بعد هيك طول انتظار. راجع الطبيب إذا شعرت بأي عارض صحي بهالشوبات. وعاطفيا حافظ على رومانسيتك مع الحبيب، يعني لا يهمك صيف شتي، خلص ضل حب. يا ولف وينك الله يا الغالي من عندي عينينا، والبين بينك فوق المحبة هالبين كمان معنا اتصال. الو، ايوه مرحبتين، مين معنا؟ فداح. فداح. فداح اهلا وسهلا فيك. فداح كان كمان حكيتي الاسبوع الماضي ما حصلت والله، واجتني مكالمه على الموبايل. يلا بسيطه يعني. تفضلي. مواليد 27/1/64 ورواد ابو ريدان 15/10/81 عن كل شيء. 15/10/81 رواد طبي. رواد ايه. بدي اعرف عن بشار. بشار ايه يكرم عيوني. الله يكرمك. 1/9/95 ايه. الف شكر لك والله يديمك. ست رداح منين عم تحاكينا؟ من اللاذقية. يكرم عيوني. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. ياخذني بحضينا يا نبضك ليبي لحفة أمي، خدني بحضينا يا ولفي وينك الله يا الغالي من عنده يعينا، من بيني وبينك فوق المحبة قلبي وبينا. الجوزاء، أنت بحاجة لكثير. الجوزاء، أنت بحاجة للكثير من الحلول لبعض مشاكلك اليومية. انتبه من ارتكاب الأخطاء لأنه في حدا عم يراقبك من بعيد، كن لطيف في تصرفاتك وأعمل على تصغير حجم المشاكل اللي عم تمر فيها. انتبه من التبذير ورح تدخل بضائقة مالية بس مو كتير طويل الوقت، وحاول أن لا تخسر الحبيب. بحبك اي والله، وشك بعشق ضحكاته، وشك بعشق ضحكاته، رمشك صبح على السواق، موت وبحيا بغمزاته، موت وبحيا بغمزاته. كتير بحبك اي والله. السرطان أنا بقول له أنت قادر على فعل العجائب ولكنك ترفض الثقة بالآخرين. كن رائق البال ومرتاح الخاطر، عندك استقرار بجميع أعمالك وعم تتقدم شوي شوي وعم تحس أنه حدا عم يراقب تحركاتك، فهذا رح يكون الحبيب. لا تستفزه وحاول تكون سيد الموقف. مستمعين على 213-215-15 مستمرين بترقي اتصالاتكم للتواصل مع يسرا. معنا اتصال. ألو، صباح الخير. يسعد صباحك ومساكي. شو أخباركم؟ تمام. مين معنا؟ مع الست مدى. أي معك، تفضلي. يا هلا وسهلا، كيفك يا حبيبي؟ مساء النور. يا هلا، مشتاقة لكم. نبيها إذا سمحتي بدي أسألك عن مي بنت نبيها. مي بنت نبيها 9/11/84. 9/11/84. الله يخليك. شو بتشتغل مي؟ والله بالسوسم. اي تكرم عيونك. ليكي حبيبي عيني، انت رقم برجع ارتباط تركزي لي، لانه ميجو ما بعرف مين ما تضبط شو السبب، بتمنى تخلي لي شو اشتغل. اي تكرم عيونك. تكرمتي حبيبي. ست نبيها. نعم. من وين عم تحكينا؟ صرتو. تكرم عيونك. تكرمتي حبيبي. مهلا، اهلا عيني. سو خدك تفاحة نيالو الخدك بس، انت الاولى وانت الاحلى مهما كتروا. كمان على 213-215 معنا اتصال. الو الو، مرحبا. اهلا وسهلا، كيفك مدام؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا، عم تسمعك مدام يسرا. يا اهلا وسهلا مدام يسرا، فيني احكي معك تحت الهواء؟ ايه تكرم عيوني. بعد الحلقه مين معنا؟ هبه. هبه، ايوه. انه بعد فتره البرنامج اذا بتحبي تتصلي على نفس الرقم. طيب ماشي. اهلا وسهلا. هلا. الأسد بقول له ابتعد عن القصص المستفزة كي لا تخسر الناس من حولك. عم تتشبث برأيك وثقتك عم تكون بنفسك ضعيفة هالأيام. أنا بقول لك هاد مو روتين تمشي عليه، خلي ثقتك بنفسك تميزك عن الآخرين، لأنه بس تكون الثقة بالنفس قوية بتميز الواحد عن الآخرين. مشروع تجاري عم تشتغل عليه وعم تنجح، حنكتك بالحياة عم تعطيك الطريق الأفضل لألك، ورياضة الصباحية أكيد كويسة لصحتك وعافيتك. عم تحاول تحل مشاكلك مع الحبيب دون تدخل الآخرين. العذراء عم يدعموك الآخرين وعم يساعدوك دون تردد. عم تحصل مشاكل بس أنت عم تحاول تخفف من وقعها. أمورك بالعمل ممتازة ورح تصير من أصحاب النفوذ إذا تفهمت الآخرين، لأنه رح تحصل على مركز قريبا كتير حلو. حب قديم يتجدد. احسب دموعك وحدها هو، اذا فصل الصيف بتوعد هو وحدها، فصل الشتاء بترد الجواي. شو رأيكم؟ ما قلنا لكم أنه وعود الصيف بيكون نتاجها بالشتاء؟ شو رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي؟ شو رأيك بعد اللي معنا اتصال مستمعينا. الو اهلا. لو سمحتي مدام يسرى بيسال عني وعن اذا في رجعه بين مواليدي ومواليد شخص ثاني. ايه تكرم عيونك. هبة بنت نهلة. بنت نهلة 18/12/1990. 90 ايوه. والشاب وفي ابن ديالا. أيوة. ديانا ابن ديانا. ديانا ايوه 7/4/87. 87 ايوه. انت شو حابه؟ انا والله حابه اللي فيه خير لإلي يعني. ان شاء الله يا هبه. من وين عم تحاكينا؟ من جبلي. من جبلي. تكرم عيونك. نعم تكرم عيونك. يكرمك. ليك فيني اسال عن اخي كمان بكالوريا هيك لو سمحتي؟ يلا. محمد ابن نهله. ايه 21/3. 21/3. 99. 99 تكميلة؟ ايه تكميلة. بنشوف اذا بيطلع له طب او لا هيك. قديش مجمع؟ مجمع والله 231 فاصلة. 231؟ ايه. تكرم عيونك. بيروح طب ولا الجيش هيك يعني؟ ماشي ان شاء الله خير. ان شاء الله. بتشرطي انه رح تكون اموره كويسين ده ان شاء الله بكسبه. بتشعر بضغط يا ميزان وتعب من روتين العمل ورح يخف شوي شوي رح توصل لمبتغاه. بدك تاخذ اجازه وتسكني لحالي؟ لا بتاخذ اجازه؟ ما بقبل. تعبانه بس هالفتره الشوب هذول بنزعل برج بعدين. بدخل الكواكب بتدخل فيك يعني. عم يشعر بتعب وضغط من روتين العمل. انا بقول له رح يخف هالشيء ان شاء الله باذن الله ورح توصل لمبتغاك. لا أنصحك بشراكة في العمل. رح تحصل على بيع أرض أو عقار قريبا ورح تجني مال وتبلش بمشروع كتير حلو ورح الارتباط مع الحبيب رح يكون أحسن وأكبر بكتير وعلاقات للمتزوجين رائعة. الو الو. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ تمام. مين معنا؟ نغم يسرى. ايه تفضلي. ايه تفضلي. نغم بنت اسيا. نغم بتعرفي يسرى اليوم طالع على المينا انت انه نحسب لانه بصير يحكوا معك اكثر مننا. ثلاثه محجوزه. ثلاثه محجوزه لك. تفضلي يا نغم. نغم بنت اسيا. ايوه 23/4/4 1998. ليش تعبانه يا نغم؟ والله أبعني. من وين عم تحكينا؟ دانيا. شو بتشتغلي؟ أنا بالجامعة. بالجامعة بس عليك يعني اسمك نغم وعليك إطلالي رائعة جدا صح؟ صح. عم طلعي بالمراية؟ لا. أكيد بشعري الكوندشن وقاعدي. لا. الشوبات؟ إي والله شوب. سلامات لكل أهالي بانياس. بس بدي شذا بنت نهدى. نعم؟ أسألك عن شذا. شذا بنت نهدى. بنت نهدى؟ أيوة. أيوة. 29/96. والله شذا عصبية وقيادية. اي والله. بتكونوا بتكون هيك تحاولوا تشتغلوا شغل من افائدكم تقولوا لا تعالوا لهون عيدوا الشغل. اي والله. تكرم عيونك يا نغم. لا مدياتك. يا هلا فيكي. بصارة بصارة رجعت البصارة رجعت المشوار بصارة هالرجعة عامل الأحساب استني تحاكيك استني الدقة على الباب حتى أطلع لائك بالمسبحة والجلباب والشمل اللي بتغطيك صرتي من أوفى الأحباب كلمتي من ماضيك تحتي بالتبصير كتاب أسرار شريكة شفتيك. ويا عقرب عم بتفكر بإيجابي هالأيام وعم تلقى أخبار مفرحة، لا تترك أعمالك تتراكم وانتبه لصحتك، في تغيرات إيجابية رح تطالك على جميع الأصعدة وعم تعمل على حل خلافات مع العائلة ورح تكون سيد الموقف، انتبه لأنه الحبيب عم يراقب خطواتك. الو طبعا. اهلا وسهلا، كيف صحه؟ نحن مناح. مين معنا؟ انا سميره. كيفك يا ست سميره؟ الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا فيك. عم اتواصل معك كيف ده؟ ايه تفضلي ست سميره. اهلا وسهلا فيك. مرحبا. يا اهلا. انا سميره بنت سميحه. بنت سميحه 28/12. ايوه 74. بدي اسال عن بنتي اذا بتريده. ايه تفضلي. ايمان بنت سميره. أيوة. 2/8/2008 2001 مزاجي. ايه عن الصحة الله يخليك، هي عن كل شيء بس عن الصحة أهم شيء. الصحة إليك ولا إلها؟ والله إلي وإلها لأنه شوي مكركدي. من وين عم تحكينا ست سميرة؟ والله من لادي. أموركم منيحة ما تاكلي هم، لوجود حرف السين عندكم رائع جدا. ايه طيب تكرمي عيوني. أهلا وسهلا فيكي. لا تقولوا لتكبر عليها ما بتكبر، كل ما بقرب منها عم بشتاق لأكثر. لا تقولوا لنساها مش قادر انساها، حق اللي سواها حب علي مقاطع. ولا تقولوا لتهدى بعشق دمعة خدى، اللي بدوب بغمزاتها مش مثل اللي عدى. لا تقولوا لتكبر عليها ما بتكبر، كل ما بقرب منها عم بشتاق لأكثر. يا قوس يا برج يا قوس يا برج العظماء، لقد مررت بأسابيع بدي أقرأ لك يا قراءة. لا زوج العمي للتمعن ما بحس. لقد مررت بأسابيع وأشهر متعبة وبدأت الأمور الآن بالتحسن، عم يدعمك الفلك وعم تحل خلافاتك وعم تجني الأرباح، في مشاريع رح تكون قيد الإنجاز وفي مشاريع عم تحصد منها إن شاء الله بإذن الله شيء بخصك. عليك أن تكون مرتاح البال، تطرد الأفكار السوداء من رأسك، فالأيام المقبلة تحمل كل جديد، لا تكسر الشك بالحبيب أو لا تخلي الحبيب يشك فيك. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا، بس علي صوتك شوي. بس لو سمحتي بدي اسال عني وعن زوجي. اي تفضلي. ديما بنت منيره 10/4/94 10/4. وزوجي امين ابن ريما. امين ابن ريما. ريما ايوه 23/3/90. هلا حامل عن المولود الجديد وعن حياتي ما بفكر. انت حامل؟ ايه بعد شهرين ان شاء الله. يعني هلا صورتي؟ لا. تكرم عيونك. من وين عم تحكينا يا ديما؟ من اللاذقية. تكرم عيونك. وكثير في تعب بحياتنا، بس بعد اذنك انه في تعب و بس في هيك في مصالحه مع الحياه، وفي شيء حلو راح يصير عندكم وانطريني. خليكي على الهواء. بس بعد اذنك تفضلي. بس في اخي كمان بكالوريا بعد اذنك. يلا. الرسبان هو هلا بده يقدم تكميليه. ايه تفضلي. جعفر ابن منيره. جعفر ابن منيره 4/5/99. لا وعنيد كمان كثير عنيد. تكرم عيونك. تسلموا كثير. اهلا وسهلا. باي باي. لما قلب بطل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا. ولما قلب بطل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا. اطيب من العسل ومن حلا السكر، سكر شفافك حلا مكتر. ويا حشيش أسرت عينه الأمر إنه يبان قبالك. ويا حشيش قلبي يقبرني جمالك. أسرت عينه الأمر. الجدي عنده فرص ذهبية عم تنتظره بالرغم من التوتر اللي عم يعيش فيه. عنده تغيرات رح تصير، رح يكون بأفضل حالاته. أنا بقول له حاول انتهز الفرص ولا تكون عصبي وسيء المزاج. تصرف بحكمة ولا تفرض رأيك على الآخرين. عاطفيا قلقك عم يقلق الحبيب، لهيك هدي وانتبه شي حلو منه. هالدنيا ما بتكمل إلا وإنت بورد ورح بتضل الأجمال. على 213-215 عم تلقى اتصالاتكم. معنا هلأ اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيف يا أهلين. فيني أحكي مع المدام يسرا؟ تفضلي. إيه تفضلي. أنا هلا بنت أنيسة. هلا بنت أنيسة. 93-93 93. شو بتحبي؟ والله وخطيبي كمان بعد إذنك مدام. خطيبي كمان ما خطيبي. إيه. أيوب بن نجاح. أيوب ابن نجاح. ايوه 3/9/89. حابي اعرفك مع بعض كيف راح نكون عن توافق امة العرس. يا هلا. الشهر الاول اذا الله راد. حلو. يعني بيكون لا في شو ولا في بيكون واحد. في برد. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. هلا من وين عم تحكينا؟ من اللاذقية. حابي اعرف كمان كل شيء عن انا وياك بعد اذنك مدام. ايه تكرم عيونك. شكرا كثير لكم. هلا هلا هلا. ويا دلو رح يكون وضعك على ما يرام وفي تغيرات تحصل لصالحك. اعتمد في على البدايات الجديدة، لا تنظر إلى الماضي، فالحظ قادم. كن واثق من عملك ورح تجني أرباح كتير إن شاء الله بالفترة القادمة. علاقتك مع الآخرين رح تكون مميزة ورح تكون مصدر ثقة وعم تتقدم. عاطفيا ابتعد عن الحبيب كي تستقر الأمور. وبعيد الشر لحظة تمر وما لك معي فيها، حياتي بدونها والله ما بكفيها. وبعيد الشر لحظة تمر وما لك معي فيها، حياتي بدونها والله ما بكفيها. شوف بعينك شوف شو عامل حبك، شوف دقة قلبي مو عادي وصارت والله ألوف. شوف بعينك شوف شو عامل حبك، شوف ودقة قلبي مو عادي صارت والله ألوف. بعيد الشر لحظة تمر ما لك معي فيها، حياتي بدونها والله ما بكفيها. ألو. تحياتي. أهلا وسهلا. كيف أحوالك؟ تمام بخير. يا مدام يسرى، ما كنت تعطيني الرقم، شو القصة يعني؟ والله كنت عاملة سياحة باللاذقية وطرطوس وعم سيح الأولاد، إن شاء الله هيك عقبال هيك راحت البال لألكم. تعرف خلصت المدرسة الله يخليك، وجيت هيك لورجي هالمناظر الجبلية والبحر للأولاد. الله يخليك. تعرف الشام محبوسين بالبيت وما في مثل طرطوس واللاذقية والساحل. انبسطوا الأولاد يعني. الحمد لله، والكرم وجود موجود بأهل الساحل. الله الحمد لله. الله يخليك. يا أهلا وسهلا فيك. وانا بتمنى الله يخليك يعني رقمك تعطيني اياه، لانه في عندي شغلات كثير بدي احكي. هلا بعد تحت الهواء السيد مصعب بيعطوك الرقم. عندك هلا شيء بتحب تسمعه من مدام يسرى؟ تفضل. هي ابني تفضل. اسمه 42 84. شو اسمه؟ اسمه علي ابن اروى. الله يحميه يا رب. الله يخليك. تكرم عيونك يا أستاذ مصعب. شاكر فضلك. أهلا وسهلا. هلأ خليك على الخط، الصبايا رح يعطيك يعني. يا حود، أنت سريع بعملك وبنفس الوقت عم تنفعل على أتفه الأسباب. كن متنبها لبعض الأمور الصحية، مشكلة مع شخص رح تشغل بالك وتنحل. أنا بتمنى منك تعتمد حوار الطرشان. الأمور المالية بخير وما في إزعاج منها نهائيا. أحد الأصدقاء عم ينقذك من ورطة، استعمل عقلك وضع قلبك في راحة. والله القاف اليوم عاطفيا. علاقتك مع الحبيب جيدة اليوم، مدقر علي قدموس وقلق وحرف القاف. لا تسالي عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة، من قبل ما اجيب لك هدايا ثياب باخد قياس الخصر على الغمرة. لا تسالي عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس بالأسماء. يسرى أي تكرم عيونكم. في عنا ديب ابن نادية 10-9-2 طلع رقمه لديب 11. ديب أموره، ديب أول شيء أموره ماشي حالة، بس رح تصير أحسن إن شاء الله بالشهرين القادمين. صفاته كتير كويسة، قيادة من صغره، بيحب النظام، بيحب التعامل مع الآخرين بلطف، بيحب النظافة. رقمه 11. كتير كل ما تقدم العمر رح يريح أهله ورح يكون يعني هيك وجه لباب رزق لأهله. أنا بقول لأمه إذا هلأ عم يعزبك شوي هدي، عنده نجاح كل سنة بسنته أحلى. بس هيك شوي تنتبه الوالدي للأصدقاء اللي عم يمشي معهم ذيب، ومستقبلا وجهه على سفر وخير. فادي ابن نادية 10-7-85 كمان طلع رقمه 3. فادي كانت أموره تعبانة من فترة، هلأ عم بتصير أحسن. أحياناً بينكد على حاله رغم أنه ما في شيء ينكد الأمور هاي، يعني أحياناً بيكون بجو كويس ومريح، ولكن القلق موجود بداخله لفادي. أنا بقول له يا فادي هدي شوي، أمورك رح تصير أحسن. صح من 4-5 سنين مالك مرتاح، بس الأيام اللي جاية رح تكون ممتازة لألك، ورح هيك تاخد ورقة على أول السنة يمكن ترتاح إن شاء الله وتبلش بمشروع كتير كويس. كمان معنا اتصال. الو مرحبا. مرحبتين. بدي احكي مع المدام يسرا. تفضلي يا عم. تفضلي. كيفك مدام؟ يا اهلا وسهلا. بدي اسال عن جعفر ابن اسيا. جعفر ابن اسيا. ابن اسيا 11/5/96 96 عن الاحوال المادية ماليا. وهي بنت اسيا. هي بنت اسيا. ايه 19/10/2005 عن الدراسة والمستقبل. انت هيا؟ ايه. من وين عم تحكينا؟ بانيا. شو عم تدرسي؟ صف سابع. سابع، برافو عليك. ماشي، شكرا. يا اهلا وسهلا. اشتقت لك كتير، بعرف قلبك كبير، ما بتزعل مني، لا لا لا ما بتزعل مني، صعبي علي كتير، لو شو صار يصير، لا تخيب ظني، لا لا لا لا تخيب ظني. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا مدام. تمام. ست غرام. غرام كيفك حبيبتي؟ تمام الله يسلمك. كنا اوام نقول بدنا سيسرا، بس لا، اول شيء لازم اول ما نلقي التحيه عليك حبيبتي. والله انا وندى يعني صرنا معكم 3 سنوات تقريبا، عن جد اوقات تعرفي هيك شوي منقول يعني على القليله مرحبا غرام، مرحبا ندى. تسلمي لي كل المراحل. وانت مزوقه كثير طبعا، كل المستمعين مزوقين، بس بجوز في منهم انتبهنا انه بيتلبكوا فورا بدهم يسرا. ايه اكيد، والله بتعرفي بنخاف احيانا يدخل أو من الكهرباء أحيانا. على كل حال بصراحة صرنا نحن ويسرى واحد، بس هي بتفوق علينا بشغلة إنه هي بتعرف تحسب، نحن عم نعرف نحسب. بس أهلا وسهلا فيك على البرامج الحلوة. أهلا وسهلا، يلا تفضلي معك. ازرعوا الأمل والتفاؤل معنا كل إن شاء الله يا رب. تفضلي. أول شيء أنا بدون ندوش وغرام ما بعرف أحكي. أكيد ثالوث مقدم. بس لما بيكون أيوة بيكون معي ثنائي هيك نكمل بعض. بيكون معي هيك نسمتين من طرطوس، أنا بالعكس بأبدع. لميلي صلى كلنا بنكمل بعض حبيبة قلبي. يا هلا فيك. انا نهلة من اللاذقية. ست نهلة. اي حبيبتي، انا بتعرف ما بقدر ما احكي معاكم، يعني اذا كنت فاضيه بالبيت اجباري بدي احكي. واحنا تعودنا على عليكم كلكم. لميلي حبيبتي. يا هلا. نهلة بنت وظيفة. ايوه. 12/7/67 فبتركزي لي على عيد الميلاد بكره. 67 بال 100 سنة. كنا بنتمنى يكون اليوم. والله هو ان شاء الله ما بعرف، يعني انا فرصة لإلي تذكرت مباشرة أني ممكن تحسبيني مشان بكرة حبيبتي. تكرم عيونك. لك أنا عندي 13 وعندي إشكال بالهوية، وشي بيقول لي 13/12 بالنفوس. أيوة. لا ما بعرف عشان بدك تحسبي لي، الله يوفقك. تكرم عيونك. إيه، وبدي أشوف نور. نور. نور بنت نهلة. بنت نهلة. 18/3/28 عفوا. 28/3/98 98 مخطوبة شي؟ مخطوبة؟ ماء نور ثاني حياتي عم تدرس معلوماتية السنة الأولى. الله يحميها يا رب. تسلمي لي حبيبتي، إن شاء الله تنخطب يعني طعميك الحلوة. والله أنا هيك حاسة. تسلمي لي. لا بكير حرام صغيرة. ميس حبيبتي. شوفي لي ميس بنت نهلة. ميس بنت نهلة 13/3/93. 13/3/93. ليش هيك شهر 3 يعني؟ والله ما بعرف، هي اجت صدفة. بس ميس ما شاء الله الثلاثات، شوفي لي يعني هنك ما بعرف، رائعات جدا الثلاثات وإلها هيك إطلالتها، والله يحميها يا رب. هي اسم الله للإطلالة، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ما في بامر نحن نحكي، بس ما شاء الله ما شاء الله. حسها عم تعكك دراسة شوي. لا ما بظن، كل واحدة حلوة أكيد بده يطلع مستقبلها غير شكل. ومجد حبيبة قلبي، عم تكتر عليك ولا بأجله الأسبوع؟ مجد، مجد ابن نهلة. ابن نهلة قديش مجد؟ 18/5/90. هون العند. ايه ما شاء الله عليه. بس دكتور مجد عم بيعمل اختصاص. برافو. بس شوفي لي إذا عنده سفر، هو اختصاصه ألف إذن حنجرة، يعني هالاختصاص إن شاء الله بيتوفق فيه. تكرم عيونك وان شاء الله العمر كله يا رب. خليلك يا هون ست نهلة، وبدنا نقول لك العام وانت بألف خير. وهلا رح نهديكي اغنية، اسمعينا لو سمحت. تسلميلي، شكرا لك حبيبة قلبي. هلا رداح، ارحم يا جميل. يعني رداح بنت تدري طلع 27/1/64. اول شيء كتير كتير طيوبي ست رداح، ورقمك طلع 10. تعباني كتير، انت ما في اطيب من قلبك لهيك عصبي، رغم انه عصبي بس قلبك طيب كتير كتير، من النوع المتسامح ومن النوع اللي بيتعب من الاخرين كتير. كيف يعني بتلقى اي كلمة وبنسى فورا، لهيك انت طيبك طاغي عليكي. انت من الناس اللي كنت تعباني وما زلت تعباني، بس ان شاء الله الاحوال بلشت تتحسن من ايار هاي السنة. عندك 2018 كويسي، بس انتبهي لي من وجع المفاصل. المال عم يجي بس عم يروح فورا، رح بلشي الضب ان شاء الله باذن الله من الشهر هذا اللي نحن فيه تموز وما بعد، وامورك كويسي. يعني في تعقيدات شوي بس عم تنحل شوي شوي. في عنا رواد ابن رداح 15/10/81، كمان رواد طلع رقم 8 عنده تعب، هالتعب كان من 6 سنين وجاي، بس أموره إن شاء الله بأيلول وما بعد أحسن بكتير. رح يحصل على توقيع ورق كان دائر مثل ما بيقولوا، أو كان يعني مع شراكي أو حدا حاول ينصب عليه أو أي شيء. المهم في عنده تعويضات كتير عن عمل عامله بالماضي، وهلأ رح تصير أموره أحسن. أنا بقول له أدي أمورك بالكتمان، ما في داعي تحكي شو بدك تشتغل، فاجئ العالم دائما مفاجأة يا رواد، ورح تكون أمورك كويسة وصحتك بخير إن شاء الله بإذن الله. كمان معنا اتصال. الو الو. ايوه مرحبا مدام يسرى، كيفك؟ الحمد لله الله يسلمك. تفضلي مدام يسرى معك. يا اهلا وسهلا. كيفك انا مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. بس بعد اذنك بدي اسالك عن امل بنت نجوى. أمل بنت نجوى. إيه. مواليدة 17/2/1982. 82؟ إيه. عن الصحة وعن العاطفي بعد إذن. الصحة وعاطفي. متزوجة شيء؟ لا. لا. تعطيني رقمك الخاص الله يوفقك. إيه تكرمي هلأ تحت الهواء بركة الصبايا بيعطوك إياه. ست أمل من أين تحاكينا؟ من اللاذقية. اللاذقية. تكرم عيونك يا ست أمل. في معنى اتصال عفوا في اتصال لا تفضل يسها. في معنى بشار ابن رداح 1995 طلع رقمه 6. بشار عصبي نيراني بس كمان اخذ طيبة الوالدة واخذ طموح كتير كبير بحب القيادة واذا بلش باي مشروع انا شايفته انسان ناجح كتير اذا بالدراسة واذا بالعمل وبيخلق المال من تحت الارض يعني كان جيته على هالدنيا جيد خير لأهله وأموره بتتحسن والله يا بشار أنت على سفر بشيء بخص دراسي بخص عمل ما بعرف بس أنا شايفتك متميز وعلى 2018 رح تحصل على شيء كتير حلو وكبير بحياتك إن شاء الله. في معنى مي بنت نبيها 9/11/84 طلع رقمها 11. على الأغلب حسب حساباتك يا مي في ارتباط إن شاء الله رح يكون على شهر 12/1/2018 يعني من هون لشباط آذار رح تكوني مرتبطة. مي من النوع الطيوب كتير كتير وعندها خجل أنا بقلك حاول شوي من هون خجل وشوية جرأة بيصير الوضع أحسن. مي من شبع على شيء شاب عليه يعني تربت على تربية صحيحة لهيك فينا نقول أنا بهني أمها على هالتربية عن جد لأنه اللي بيتربى على شيء بيشب عليه لهيك أنا شاب عليه لهيك بقلها أنا أمورك رح تكون أحسن بالرغم من 5 سنين تعبت فيهم بس عندك تعويضات كتير كويسة للأحسن. قلبك إلي روحك إلي لو تطلب مني الشمس رح إلا منزلي حبك يا مهسب يا رايق مستمعينا مستمرين على 213-215 نتلقى اتصالاتكم. ألو عفوة أهلا تكرافي الله يعافيك كيفك تمام كيفك أنت برنامج الحلو تسلمي أتمنى هيك توقعاتي سرات تنال إعجابكم أكيد والله مدام إسراء في منا ما هيك الله يخليك هي معك تفضلي مدام إسراء يا أهلا وسهلا أخباري مشتقت لك والله شكرك العافية بعد إذنك أنا مدام عبير نعم بدي اسال عن اولادي ايه تفضلي حيدر ابن عبير مواليد 21/12/2009 2009 ايوه وفرح بنت عبير ايوه مواليد 4/5/2013 والله هي فروحه معذبتك شوي ها والله كثير العجب العجب ابي اجيب بس عندي حيدر خجول وعن الصحه طيوب كثير كثير حيدورة بدي أسأل عن صحته كان صراحة كان تعبان سلامة قلبه الله يسلمك وعلق الدراسة يعني كمان هو شاطر بس بده أكثر ما أنه كتير ما يركز تكرم عيونك عزبنا. تكرم عيونك من أين عم تحكينا استعبير والله من الشيخ بدر من الشيخ بدر تكرم عيونك يا أهلا وسهلا هلا في هبة بنت نهلة 18-12-1990 توافق أو رجعة مع وفيق ابن ديانا 7-4-87. في رجعة وأنا بتمنى الرجعة لأنه كتير كويس وفيق. وهبة أنت طيوبة كتير كتير، بس يعني بيحسوه أحيانا حسد إنه واحد فهمان وماشي مع خطيبته وبيحب خطيبته، فأنا بتمنى منك ما تردي على حدا ولا وفي يرد على حدا، تشتغل اللي براسك وراسه لأنه هي حياتك بتخصك إليك ولأله. توافق طلع 75%، مورك معه ثنائي كتير رائع وفي رجعة، بس هيك بدنا شوي تقل منك يا هبة، وخلي هو اللي يبادر بتكون الأمور أحسن، والشراكة بينك وبينه في حال اشتغلتوا شي رح تكون رائعة جدا جدا. محمد ابن نهلة 21-3-1999 بكالوريا مشان التكميلي، أنا بظن طلع رقمه 6 وعنده تعب ورح يتعب ورح يجيب علامات بالتكميلي رائع جدا، ورح يدخل بفرع الهندسي دكتوراه ما بعرف، بس الفرع اللي بيحبه بالجامعة، ورح يكون من المتميزين. وبتمنى منك بس تطلع النتائج تتصلي فينا مشان نهنيك. معنا اتصال. الو، اهلا وسهلا، عم تسمعك مدام. ايه تفضلي. مختار ابن زينو. نعم، مختار ابن زينو. مختار بشار ابن زينو. ابن زينو 20-10-1980. بخصوص كل شيء. وقالين بنت عواطف. أليم بنت عواطف 18-6 2005. ايه. بشار مزوج أكيد. ايه. أنت زوجته؟ لا، بنته. بنته؟ من وين عم تحاكينا يا بنته؟ لبشار. من بانياس. يا أهلا وسهلا، تكرم عيوني. تكرم. يا هلا. نغم بنت آسيا 23-4-98 طلع رقمها 5. نغم، أمورك ممتازة بالفترة اللي جاي، ما رح نحكي عن الماضي نهائيا لأنه كان كتير متعبك، بس إذا بالدراسة أو بأي مشروع أمورك رائعة جدا، كون الرقم 5 محبوب كتير من قبل الآخرين، وفي إليك هيك هدية من القدر إن شاء الله رح ترضيك وترضي اللي حواليك. في معنى شزا بنت نهدة 20-9-96 كمان، ما بعرف إذا رفيقتك أو بتخصك، كمان طلع رقمها 5 معناتها نجاح حلو، أو إذا في تكميلة كمان في أرقام كتير رائعة، أرقامها كونه 9 وفي عندها 9 عام 1996، رح تكون أمورها كتير رائعة. بس قلي ليها تهدي شوي وتبعد عن العصبية، لأنه الطبع بالبيت نحن الأهل بيقبلوه بس الناس التانية ما بتقبل هالطبع، لهيك بتمنى أنا وحتى البنات يعني يكونوا بالبيت اللي بدهن اياه، معلش بس تطلع برات البيت نغير كل شيء وننسى كل شيء. في معنى سميرة بنت سميحة 28-12-74 طلع رقمك يا ست سميرة 12. كنت تعبانة كتير كتير وبتتحملي طاقة سلبية من العالم كتير وبتسمعي وبتطنشي وهي أحلى شغلة فيك، لهيك بقلك أنا أنسي، وضعك الصحي ممتاز جدا، في تعب هالفترة هاي بس ما في لا عملية ولا أي شيء، وفي تحسن بالأوضاع المالية. في معنى إيمان بنت سميرة 2-8-2001، صحيا في تعب طلع رقم 9، كونه رقم 9 أنا بقلك حطي إيديك ورجلك يا ست سميرة بمي باردي، لأنه في كتير شيء بخص بنتك حلو إيمان، اسمه مناسب كتير وحرف السين رح يسحب من الطاقة السلبية منها. إيمان كتير مضغوطة كانت الفترة اللي قبل، إذا عم تدرس رح تأبدي على المخلوقة، وإذا ما عم تدرس دخليها بأي دورة هيك تعبي لها فراغة. صحيا ما تخافي نهائيا وأمورها كويسة. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، بدنا نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكة، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، خلتني أحكي عن وضع الصعب. قلبي على يميني كل ما أنتي على يميني، بيرجع على شمال لما بشمال تطميني، قلبي صاير هاي. معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. تمام كيفك أنتي؟ الله يسلمك خليك مستعطي. يا هلا ونحن مشتاقينكم. سلامك لك زوق. ممكن أحكي مع المدام؟ معك تفضلي. تفضلي. كيفك مدام يسرى؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا الحمد لله. الله يطول بعمرك ويخلي لك أولادك، شكرا على البرنامج الحلو الرائع. الله يخليك يا رب. فايدة. فائدة؟ فائدة بالياء. فائدة. فائدة. إيه فاء ألف ياء دال هاء مربوطة. هاء مربوطة. وصل وصل. هاء مربوطة. إيه فائدة بنت جميلة. أيوة. 7-3-7-3 64. إيه عن الصحة والمال والعاطفي. في أختي الله يخليكي نجوى، قلت لك هاك المرة من في شهرين إنه مريضة بالكلاوي. إيه. نجوى بنت جميلة. 1-6-7 1-6-70. من عم تحكينا يا فائدة؟ والله من اللاذية. ممكن بس أخذ رقم تالي؟ اسم تالي تفضلي. يلا. رنا بنت جميلة. 13-10-82 عن الصحة والعمل والماء. الله يعطيك العافية يا ربي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك، شكرا لك. نحنا صرنا شخص واحد، مش وحدة مغرومة بواحد، مش خمسة بعيون حاسد، 25. لو عن قلبي ما بخبر، ما تقول عني متكبر، تارك لك عيني تعبر، شو عندي حنين. نحنا صرنا شخص واحد، مش وحدة مغرومة بواحد، مش خمسة بعيون الحاسد، 25. قلبي علي ديما بنت منيرة 10-4-94 طلع رقمها 6، يعني في تحسن بالأحوال كتير كتير إن شاء الله بإذن الله. أنا بقلها بهالفترة بعدي عن العصبي وبعدي عن أي شيء بيصير أعصابك أو بيضايقك، طنشي أحسن شيء. كمان في معنا أمين ابن ريما 23-93 على الأغلب زوجة، طلع رقمه 7، يعني هو عم يعطيك الطاقة الإيجابية والحمل اللي معك على الأغلب إذا الله ما كذبني 90% هو ولد ذكر، رح تكونوا أموركم منيحة ورح تشوفوا الخير على وجهه، في مشروع رح تدخلوا فيه ورح يكون بداية مفتاح لزيادة مال أو لراحة بال إن شاء الله بإذن الله. في معنا جعفر ابن منيرة 4-5-99 بكالوريا تكميلية طلع رقمه 9، حتى لو راسب أو حتى لو مثلا بده أعداد فرح يعود بالتكميلة، طالما طلع رقمه 9 مع شوية اجتهاد ما يحط عقله براسه هلأ وما يفوت هالفرصة، وبتمنى من كل طلاب البكالوريا ما يفوتوا فرصة التكميلة، لأنه في ناس كتير إذا بتقول انظلمنا فهي الدورة رح تكون لصالحة ورح تنقذها وتجيب علامات أكتر وأكتر، أو حتى اللي رايح له علامات رح يعود، جعفر رح يجيب علامات بس خليه يدرس وانتبهوا عليه، ورح يكون يعني أنا شايفته مبدع الفترة اللي جاي. في معنا هلا بنت أنيسة 9-3-93 توافق مع أيوب ابن نجاح 3-9-89، يا عمي هون ثلاثات وتسعات أنا ما رح أقدر عليهم لأن التوافق معه رح يكون ممتاز جدا جدا. وفيني إلا لهلا إن شاء الله ألف مبروك إذا كان خطيبك إذا كان جوزك إن شاء الله بتتهني لأنه في بداية لخير أو بداية لأمور كتير كويسة رح تتحسن أمورك بالفترة الجاي. كانوا 15 قالوا مرحبا مرحبتين كيفك مدام؟ يا اهلا وسهلا فيك مشتاقين. لو سمحتي بدي احكي مع ست يسرى. تفضلي. بس بدي اقول لك يسلم سمك على الحكي اللي حكيتيه هلا شوي حكينا معك انا وامي والله يسلم سمك يا رب. الله يخلي لي اياك يا رب. وبس لو سمحتي اسال عن البابا صحيا. تفضلي. غازي ابن مريم. غازي ابن مريم. 10/4 ايوه 68 68 الله يخليك صحيا بس وشو يعني عجبتني الشيء اللي قالته يسرى لهيك حبيتي ترجعوا تسألوها عن البابا اكيد نعم نحن دائما ست يسرى فينا اذا ما حكينا معه يخلي لي قلبك يا رب ماشي احكي عن مشان اخويا كمان ايه تفضل علي ابن سميرة 5/7 ايوه 2003 2003 ويسلم فيك يا رب يا هلا فيك هلا علاء بن وصال 25/4/90 طلع رقمك يا علاء 10 علاء من النوع العنيد جدا جدا جدا رغم انه عنيد ومعذبهم بس بيحبوه كتير يعني ما في انا شفت اسم علاء لما بلاقيه محبوب اموره علاء كانت تعباني من فترة هلأ عم تتحسن شوي شوي ان شاء الله ابتداء من الشهر آب وما بعد في مفاجأة بتخص او توقيع اوراق بيع عقار شيء جديد رح تدخل فيه يا علاء ورح تكون بداية لمشروع أو لحياة حلوة كتير كتير ما تفكر بهالسفر لأنه ما رح يحصل معك هلأ هدي لبعدين لل 2018 وإن شاء الله بيصير معك خير رنا بنت وصال 6/7/86 طلع رقمك يا رنا 6 يعني رنا اسمك ضعيف وأنت تعباني هالفترة كتير كتير وأنا شايفتك أنه عم تدخلي بال بهيك دائما قلقة دائما تعباني بدك تكتئبي بدك تخلي حالك تشعري بالوحدة يلي حواليك كتير بيحبوك في شيء عندك رح يصير حلو ما بعرف إذا متزوجي رح تكون أمورك أحسن بكتير لقدام وإذا مو متزوجي في عندك ارتباط يعني الوضع العاطفي عندك كتير منيح وأموره ممتازة جدا جدا لهيك أنا بقلك شركي مع أحد الأصدقاء تكون توقيع بورق يعني في شيء حلو رح يتم معك رح تاخدي نقلي على مكان تاني ورح تكون بداية لحياة جديدة إن شاء الله في معنا عبير بنت عفوا حيدر ابن عبير 21/12/2009 صحيا ودراسيا رح تكون الفترة القادمة كتير رائعة طلع رقمه 5 حيدورة من النوع اللي كتير كتير بيخجل وحباب كتير وأمه شافت الخير على وجهه وفعلا كل ما كبر سني كل ما كانت أموره رائعة وكل ما كبر سني رح يجيب رزق لأهله كتير حلو حيدر من النوع اللي عنده إطلالة كتير رائعة بيقوله مبارك أو مثلا بيطلع من مستقبلا من أصحاب الـ ما بدي أقول أنا رجل ديني من طاقتهم إيجابية روحانية مثلا يعني إذا حط إيده وقرأ أو رقى رح يكون كتير رائع معلش عيعزبك هاي الفترة بالدراسة معلش هدي عليه بس هو مبدع مستقبلا، صحته بخير وما تخافي عليه نهائيا يا ست عبير. فرح بنت عبير 4/5/2013. هون العند، هون الـ يعني اللي شايفي حالها هيك، كيف بيقولوا انه ماشي وعم تتبختر، يعني كتير شايفي حالها فرح عنيدي جدا، بس أموره رائعة جدا، وما فيني أقول إنه ما شافوا الخير على وجهها، لا، لأنه كل واحد هو وله رزقته. في عندها شيء بالدراسة كتير حلو، وكل ما كبرت رح تكون أموره ممتازة، وصحيا أنا بقول لها ست عبير ما تخافي عليهم نهائيا، لأنهم رح يطلعوا مبدعين إن شاء الله. على كيف مشيني أستاذ مصعب علي ابن أروى 4/2/84 طلع رقمه 9. شو بدي أقول لك؟ بدي أقول لك أنه يعني الفترة الجاي أحسن من اللي راح. علي شاف كتير أمور تعبانة بحياته، يعني كان قلق، كان تعبان، كان عنده خسارات مادية، في مشروع رح يدخل فيه رح يعوضه عن شيء أحسن، صحته بخير ما تاكل همه نهائيا، وعلى سفر، إذا ما سافر عنده توقيع ورق للراحة ولا يدخل بشيء حلو وجديد إن شاء الله بإذن الله. في معنا بشار ابن زينة 20/10/80. كانت أحواله تعبانة كتير بشار، وبشار من النوع اللي بنق وما إله ضيان أو ما إله هيك إنه يحمل هم، لهيك دائما بيخلي الآخرين اللي حواليه يشعرهم بالهم، إنه يشيلوا معه هم، لهيك بقول له أنا هدي أمورك بشكل عام كويسي بعد تعب صار له 7 سنين، وفي شيء بدك تحصل عليه من رزق، كنت مدين حدا مصاري، كنت عاطي حدا شيء بده يرجع لك إن شاء الله. في عنا ألين بنت عواطف 18/6/2005، يعني اسم ألين مع الشهر السادس ممتاز جدا جدا. ألين عندها أطلالة رائعة، أخلاقها حلوة، وهيك يعني إجت مثل البدر على هالبيت فينا نقول، صح عصبية ونيرانية بس قلبها كتير طيب متسامحة، من النوع اللي بيضب مصاري وحدا تاني بياخد لها هون أكيد أخوه الصغير. ألين كتير رائعة ومستقبلها على سفر ورح تكون جلابي للرزق. فايدة بنت جميلي 7/3/64 طلع رقمك 3 هذا الشهر، بداية خير عليك يا ست فايدة، صحتك ما تخافي عليها نهائيا، يعني قربنا شوي شوبنا شوي صار معنا حساسية، تعبنا كولون كذا، هاد شيء ما بيخوف، أمورك الصحة بخير والوضع المادي صح كان تعبان بس إن شاء الله على أب وما بعد أموره ممتازة. في عنا نجوى بنت جميلة 1/6/70 المريضة، في عندها تحسين أحوال للأحسن، ولكن ما فينا ننكر أنه بيضل الوضع مثل ما هو بس مع أحسن إن شاء الله يا رب، والله يشفيها. بس هلأ شيء عمليات ما عندها، بس شهر تشرين بيكون عملية أو بيكون شيء هيك بخص بعض الأمور الصحية بس ما بيخوف. كمان في معنا رنا بنت جميلة 13/10/82 فيني قلك رقمك 2 الفترة الماضية كنت تعباني صحيا يا رنا، بس الأيام الجاي رح تتجاوزي محني إن شاء الله أو حالة صحية عابرة، ورح تكوني من هيك الشاطرين أو من المتميزين بشيء حلو. في معنا غازي ابن مريم 10/4/68 صحيا ما في شيء بيخوف، هالضيق ضيق الصدر ضيق النفس بس يساوي تحاليل وينتبه من الشحوم والكوليسترول وراح تكون اموره بخير. في عنا كمان علي ابن سميره 5/7/2003 يعني هيك عم يعذبكم هلا بس لوجود حرف العين وحرف السين عم بخفف من طاقته ما شاء الله عليه حرك ولكنه مبدع كل ما تقدم بالعمر كل ما نجح وكان استيعابه اقوى ان شاء الله باذن الله. ومعنا اخر اتصال يسلم. الو مين المحظوظ؟ صحيح الو يا هلا وسهلا مدام انا حكيت معك الاسبوع الماضي. ايه ذكريني بالاسم. فاطمه بنت زكيه. فاطمه بنت سكينه بنت زكيه. زكيه ايوه مدام. مواليدي 13/1/91 91 مع احمد ابن ملك 15/1 هي المواليد 93 اساس اعطيتك اياها انا 94 الاسبوع الماضي. ارجع اعطيني مواليد احمد. 15/1/93 93 ايه مدام بس انا بالفتره الماضيه تعبت كثير عاطفيا. ايوه انه اكثر من مره توصل اللقمه للتم ويصير انفصال احيانا بدون اي سبب يعني الطرف الثاني هو اللي يتركني. ايه طيب تكرم عيونك. ايه بس لو سمحتي مدام انه ارقام حظنا كمان ونسبه التوافق وانه تفعليني اذا رح يصير نصيب بينه وبين احمد كمان ان شاء الله. تكرم عيونك يا فطوم بس انت كثير عصبيه حاولي هدي وعنيدي ومتشبسي برايك حاولي هدي شوي عليه. يا احمد على مين من كان بشكل عام. بشكل عام على كل شيء يعني بالبيت الاصدقاء. انت عصبيه صح مدام؟ مو كثير عصبيه انا بس بتحكي بقلبي كثير مدام. ممكن اقول لك شغله انه هلا انا مواليدي على الهويه 13/2 وعلى دفتر العائله 13/1 13/1 على دفتر العائله بس انا أيوة. بدي المواليد الحقيقيه. هلا ماما بتقلي انه انا لما ولدت كانت الدنيا ثلج وهيك فانا بتوقع انه بالشهر الاول كانون 13/1 ايوه مدام. ايه تكرم عيونك. المواليد الثاني قديش طيب لنشوف. هلا هي 13/1/91 او 13/2/91 فطوم معناتها حاكيني تحت الهواء اذا بتقدري على 2:30 بس ليخلص البرنامج. رح ضل زياده 5 دقائق مشان لانه في ناس على نفس الرقم. فاطمه على 2:30 حكي مع مدام يسرى. شكرا لك. عفوا على نفس الرقم هذا يعني؟ ايه على نفس الرقم. في معنا جعفر ابن آسيا 11/5/96 انه ماليا هلا في شغل جديد يا جعفر وفي الاحوال رح تتحسن ان شاء الله بس في عندك هالشهرين فيهم كتير ضغوطات. انت من النوع اللي كتير بتحاول تضب ولكن امك شوي بتاخذ اختك شوي بتاخذ ما بيخلوا معك شيء بس انتبه ولا تدين حدا بهالايام. ها هيا بنت اسيا 19 شايفي عم ولي جعفر على امه. هيا بنت اسيا 19/10/2005 هيا يا غرام ويا ندى هيا كثير كثير رائعه عن جد انه حلوه ذكيه بتفهم على الطاير وكثير كثير حظاتها وايا ان شاء الله يا رب باذن الله. وكل ما كبرت بالعمر كل ما كان لامها هيك بترفع راسها فيها وخاصه امها اسيا كثير بتشوف حالها يعني. نهلة بنت وظيفة طلع رقمها 11 أمورها كتير كويسة وإن شاء الله رح تكون أمورها أحسن صحيا. مجد ابن نهلة 18/5/90 في عنده سفر دكتور عم يدرس في عنده سفر ومؤكد ولكن على الأغلب بشباط أو أزهر. إن شاء الله نكون منسينا ولا اسم يسرى وإذا كان في أسماء بقيانة أكيد رح أترككم للحلقة الجاية. أكيد للحلقة الجاية أكيد. شكرا كثير لك يسرى نورتينا وشكرا لكل المتصلين. شكرا لكم وإن شاء الله بتمنى لكم الخير وسوريا بخير والجيش والقائد بخير. نتمنى هيك تقضي إجازة أنت وولادك ممتعة بطرطوس إن شاء الله بإذن الله. شكر رفقكم مستمعينا كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرامي الناس. مستمعينا وكان معنا الصوت نادين الشاعر برد الهاتفي ميساء سلمان هندسة إذاعية ولاء سليمان وديما حسان وبالإخراج وسام صارم. نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج FM بالذات.